قال حدثنا بكر بن شفت قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكر بن ابي الجهم الخير العدوي قال سمعت فاطمه بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقه. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلنت فاذنيني فاذنته. فخطب معاويه وابو جهم وسمت بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاويه فرج تلب لا مال له وابو جهم فرج ضرب للنساء ولكن سمت بن زيد فقد بيدها هكذا وسمت اسامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعه الله وطاعه رسوله خير لك. قالت زوجته فاغتبت. قال وحدثني إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن بكر بن أبي الجهني قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول أرسلني زوجي أبو عمرو بن حفص من الغيرة عياش بن أبي ربيعة وطلاقي وأرسل معه بخمسة أصع تمرين وقدس أصع شعير. فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة يعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم في نوضل البصر تلقي ثوبك عنده فإذا قضى عدتك فأذنيني. قالت فخطبني خطاب من معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب وخفي الحال وأبو الجهم منه شدة عن النساء أو يضرب أو قال يضرب النساء نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد. قال وحديث إسحاق المنصوري قال أخونا معاصم قال عن سفيان الثوري وقال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن فاطمة قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حصن المغيرة فخرج في غزوة النجران وساق الحديث بن حديث بن مهدي وزاد وقال فتزوجته فشرفني الله بن زيد وكرمني الله بن زيد. قال وحدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا ابي قال عن جابر قال حدثني ابو بكر قال دخلت انا وابو سلمة على فاطمة بنت قيس بن الزبير فحدثتنا ان زوجها طلقها طلاقا باتا وذكر بنحو حديث سفيان. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني حماد قال حدثنا حسن بن صالح قال عن سدي عن بهي عن فاطمة بنت قيس قال طلق الزوجي ثلاثا فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقه. قال وحدثنا قوله عن السدي تقدم ان السدي اذا اطلق فالمراد به السدي الكبير اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي وأما الصغير فهو محمد بن مروان. قوله عن البهي هذه النسبة تجيء لراو واحد وهو عبد الله بن يسار البهي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثنا أبي قال زوجها حمص سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فخرج من عندي فعب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لي فاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. قال ما حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عاصم بن غياث قال حدثنا هشام عن أبي عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقت ثلاثة وخاف أن يقتحم عليها. قال فأمرها فتحولت. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن رحمه القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا؟ قالت تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن القاسم عن أبي أنه قال عروة بن الزبير عائشة لم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقت زوجها البت وخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال لم تسمع إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. قال وحدثني محمد حاتم بن ميمون قال حدثني عمرو سعيد عن جريج حاء قال وحدثني محمد رافع قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرهم جريج حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله بن الضلال قال حدثني حجاج بن محمد قال قال جريج اخبرهم الزبير بن سعد بن عبد الله يقول طلقت خالتي وارادت ان جد نخلها فزاد الرجل ان تخرج واتت النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. قال وحدثني ابو طاهر وحرمت من حفظ قرب اللفظ قال حرمت حدثنا وقال ابو طاهر اخبرنا النهمي قال حدثني يوسف بن زين عن شعبان قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبه المسعودي قال نباه كتب لعمر بن عبد الله بن ارقم الزهري يامر ان يدخل على سبيعه من تحتها سميه فيسالها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سبته وكتب عمر بن عبد الله الى عبد الله بن عتبه يخبر ان سبيعه اخبرته انها كانت تحت سعد بن خوله وهو في بني عامر بن لؤي وكان من شهد بدرا فتوفي عنها في حج وداعي حمل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب دخل عليه مسلم بن بعكك رجل من عبد الدار فقال ما لي اراك متجمله عليك ترجين النكاح انك والله ما انت بنك حتى تمر عليك اربعه اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال ذلك جمعت عليه ثمان حين أمسيت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك واستاني بأني قد حللت حين وضعت حمل أمر من زوجي بدا لي قلب شاب فلا رب أن تزوج حين وضعت إن كان في التبيد دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال حدثنا محمد بن ثنا النذري قال حدثنا عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرنا سليمان بن يسار بن سلمة عبد الرحمن بن عباس اجتمع عند ابي هريره وهما يذكران المراه تنفس بعد وفاه زوجها بدليل فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين وقال ابو سلمة قد حلت فجعل يتنازع عن ذلك وقال فقال ابو هريره رضي الله عنه عمن يا اخي يعني ابا سلمة فبعثه قريب من ابن عباس لو من سلمة يسال عن ذلك فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت ان سبعه الاسميه تنفس بعد وفاه زوجها بدليل وانها ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. قال وحدثنا محمد رمح قال أخبرنا ليث حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقل وقال حدثنا يزيد بن هارون عن كلام عن يحيى بن سعيد بهذا سنغير الذي قال في حديثه فرسه له مسلمة المسمي كريبة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث ثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنده في أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب في صفرة خلوق هي صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة يحمل مرأة تؤمن بالله ولم يقتحد على ميت وقد ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة قد زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش عنده في أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله حلم رأيت أمي بالله واليوم الآخر تعود على ميت فقد ثلاثين عز وجل أربعة عشر وعشا قد زين وسمعت من سلم أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها قد سكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالها مرتين وثلاث كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة وعشرين وعشا وقد كانت إحداكن في الجارية ترمي بعرة على رأس الحول قال حميد وقد زين وما ترمي بعرة على رأس الحول قالت زينب كانت امرأة لا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ونفس الشرة ثيابها ولم تنس طيب ناشئا حتى تمر بها سنة ثم تتبع دابة الحمار يوم شاة وطير فتفتض به فقلما تفتض بشيء لا مات ثم تخرج وتعطى بعرة ترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره قال وحدثنا محمد بن قال احد محمد جابرين قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أمي سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصورة مسحة بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حل امرأتي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد موقع ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن امرأة بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جابرين قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو قال في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت بعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرة قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع من الحديثين جميعا حديث من سلمة في الكحل وحديث من سلمة أخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنها ولم تسمي زينب بنحو حديث محمد بن جعفر وذكرنا حديث محمد بن جعفر قال وحدثنا أبو بكر بن شعبة عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني أحمد بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن سلمة أم حبيبة رضي الله عنها تذكر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن ابنتها لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي المرأة عند رأس الحول إنما هي أربعة وعشرين وعشر قال وحدث عمرو الناقد بن أبي عمر ولفظ عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان ودعت في اليوم الثالث بصفرة مسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حلم رأيت أمي بالله واليوم الآخر تحد فقلت ثلاثين على زوجي بنا تحد علي أربعة أشهر وعشرة قال وحدث يا حلمها وقتلته أم رحمي عن ليث من سعد النافع عن صبية بنت أبي عبيدة حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حلم رأيت أمي بالله واليوم الآخر وقالت أمي بالله ورسوله تحد على ميت فقلت ثلاثة أيام على زوجها قال وحدثنا هشام بن فاروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بن سعد حديث الليث وذكر مثل روايته قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد يقول سمعت النافع المحدث عن صبية بنت أبي عبيدة أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث الليث بن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة قال وحدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أحمد عن يوبا قال وحدثنا من بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله جميعا نافع عن صبية بنت أبي عبيدة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديثهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو بن زيد بن حرب لفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا سفيان بن عيينة عن زريع عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة بالله واليوم الآخر تحد على ميت فقد ثلاثين على زوجها قال محمد بن حسن ربيع قال حدثنا من يدريس عن شام بن حصة عن معطية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحل امرأة على ميت فوق ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تفتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسطن وظفار قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مهدي حق قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاما عن شام بن سلمة قال عند أدنى طهري نبذة من قسطن وظفار وأظفار قال وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أحمد وقال حدثني أبو عن حفصة عن عطية أنها قالت كنا أنها نحد على ميت فوق ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ونلبس ثوب مصبوغ قد رقص المرأة في طهري أذق سعدانا من حيضها في نبذة من قسطن وأظفار كتاب العاني قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عليك عن شيخ بن سلم سعد السعدي أخبر أن عويمر العجلاني يرجع إلى عاصم العدين الأنصاري فقال له رأيت يا عاصم لو أن رجلا جمع رأس رجلا يقتله فتقتلهم كيف يفعل فسلني عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل وعاب حتى كبر عاصم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عاصم إلى فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم يا عويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عنها قال عويمر والله لا أنت حتى سأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس وقال يا رسول الله أرأيت رجلا قد جمع رأسي رجلا يقتله فتقتلهم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فذبفات بها قال سلم فتبعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ قال عويمر كذبت عليها رسول الله إن أمسكتها فطلقت قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكان سنة المتلاعنين قال وحدث يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابي قال اخبرنا مسعود بن شام قال اخبرنا سعد بن انصاري وعمر بن انصاري بن العجل يتعاصم العدي وساق الحديث مثل علي المالك وادرج بحديث قوله وكان فراق بعد سنه في المتلاعنين وزاد فيه قال سنه كانت حاملا فكان ابنها يدعى الى امه ثم جرت السنه وانه يرثها وتيت منه ما فرض الله لها قال وحدث محمد رافع قال حدث عمرو زاد قال اخبرنا زوجي قال اخبرنا ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنه فيه معنى حديث سالم سعد اخي بني سعد ان رجل من انصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت رجل وجد مع امراته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه وتلاعن بالمسيح ونشهد وقال في الحديث وطلق قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين